بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 45 في سلسلة أحب لغتي. وكنا بنتكلم عن أسلوب الشرط، وأنهينا تقريبا أسلوب الشرط، بس بنتكلم عن أدوات الشرط غير الجازمة. هم 4 أدوات: إذا، ولو، ولولا، وكلما. إذا، ولو، ولولا، وكلما، لازم تحفظها كده علشان تبقى العملية سهلة وظريفة. إذا جاء الربيع فرح الناس. إذا بيسموها كده، هو ظرف لما يستقبل من الزمان. إذا جاء الربيع، إيه لما يبقى يجي؟ ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه، منصوب بجوابه. دي لازم تحفظها صم. يعني بيقولوا خافض لشرطه، يعني جملة الشرط اللي بعد إذا بعد ما بتعرفها بتقول والجملة في محل جر مضاف إليه. علشان كده إذا ظرف زمان، وإحنا اتفقنا أن الظروف بيجي بعدها مضاف إليه. فهنا الإعراب كده، هو اسم شرط غير جازم. اسم شرط غير جازم خافض لشرطه، يعني الجملة بتاعت فعل الشرط في محل جر مضاف إليه منصوب بجوابه. يعني الظرف ده هو بيبقى إذا آخرها ألف مد، وأدام آخرها ألف مد يبقى إذا ظرف مبني على السكون. وعلشان كده مبني على السكون، طب في محل إيه؟ في محل نصب، لأن الظرف أساسا من المنصوبات. علشان كده بنقول ظرف لما يستقبل من الزمان، بدل ما نقول عليه مبني على السكون في محل نصب، لا، بقول خافض لشرطه، يعني الجملة بتاعت فعل الشرط في محل جر مضاف إليه منصوب بجوابه. يعني جملة جواب الشرط هي المتسببة في نصب هذا الظرف. يبقى بقى أقدر أكمل وأقول مبني على السكون، إذا مبني على السكون في محل نصب. بعد كده لو ولولا. لولا دي مهمة جدا، أنا عايزها، لأن لو ولولا دي حروف شرط غير جازمة. يعني هيجي بعديها فعل الشرط غير مجزوم وفعل جواب الشرط غير مجزوم. خد بالك أن إذا ولو ولولا وكلما كلها أدوات شرط غير جازمة. الفعل يجي مضارع يجي ماضي مش هتفرق، لأن ما فيش عندي في محل جزم. إذا اسم لأنه ظرف لما يستقبل من الزمان، وكلما برضو ظرف لما يتكرر من الزمان. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. امسك الآية دي هتلاقي حاجة خطيرة جدا. بيقول لك ان كلما يشترط في كلما ان يكون فعل الشرط فعلا ماضيا وفعل جواب الشرط فعلا ماضيا. انت فاكر ان الاولانية؟ قلنا ان تذاكر تنجح، ان ذاكرت نجحت، بان ذاكر ينجح، إن يذاكر نجح، ما كانتش بتفرق في الموضوع. إنما مع كلما لازم يكون فعل الشرط وفعل جواب الشرط ماضيين. وفي الحقيقة إن هما أساسا مش مجزومين، لأن ديت أداة شرط غير جازمة. يبقى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. تعال للو ولولا. لو جاء محمد لفرح الناس. بتلاقي إن في جملة جواب الشرط في لو دايما او غالبا يكثر دخول اللام على جواب الشرط. يبقى اللام دي اسمها بتعربها ايه؟ بتعربها واقعة في جواب الشرط. عايز تقول حرف مبني على الفتح لا محل من الاعراب، ماشي اوكي. بس بيقول لك ان لو جت منفية، لو جاء محمد لما فرح الناس، ما اقدرش اقول لما فرح الناس، يقل بقى، يقل اقول لو جاء محمد ما فرح الناس. ما فرح الناس لما تكون الجملة منفية، جملة جواب الشرط، يبقى يقل دخول اللام بتاع جواب الشرط. اللام الواقعة في جواب الشرط يقل دخولها إذا كانت جملة جواب الشرط منفية. يبقى تقول لو جاء محمد لفرح الناس، أو تقول لو جاء محمد ما فرح الناس. يهمني إن لو ولولا حرفان للشرط، حرف شرط غير جازم. بس لولا ليها نقطة مهمة جدا. يقول لك لولا الله ما اهتدينا. اوعى تنسى الجملة دي. ليه؟ لأن الجملة دي فيها حاجة خطيرة جدا. لولا الله ما اهتدينا. طب ما اهتدينا دي جملة جواب الشرط وفيها فعل جواب الشرط. إنما فين جملة الشرط؟ ما في جملة شرط. ما في جملة شرط بمعنى آخر ما في جملة فيها فعل الشرط. يعني لولا هي أداة الشرط الوحيدة التي لا يأتي بعدها فعل شرط. أمال يأتي بعدها إيه؟ يأتي بعدها اسم. هذا الاسم الظاهر يعرب مبتدأ خبره محذوف وجوبا تقديره يا كائن يا موجود. يعني تقول لولا الله كائن ما اهتدينا، لولا الله، الله مبتدأ مرفوع، لفظ الجلالة، لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة والخبر محذوف وجوبا تقديره كائن. وخد بالك أنا بقول كائن، هتلاقي في بعض الكتب يقول لك والخبر محذوف وجوبا تقديره موجود. أنا ما بحبش كلمة موجود مع الله. ليه؟ لأن من باب رد العلم إلى أصحابه إن الشيخ الشعراوي رحمه الله قال لك لو قلت الله موجود فهو خطأ في العقيدة وقد تحاسب عليه. لماذا؟ لأنك قال لك كلمة موجود، أي شيء موجود لابد أن يكون له واجد، واحد هو اللي أوجده، فالله موجود ما ينفعش، الله كائن، كائن بذاته، إنما موجود لا يجوز ان نقولها خالص. ما اقدرش احط لام اهتدينا، لا، هو ادم في نفي بيقل وجود اللام الواقعه في جواب الشرط مع لو ولولا. في المحاضره التاليه باذن الله هتلاقي جمله جواب شرط ما فيها فعل شرط، وعلشان كده انا بربط المحاضرات مع بعضيها ربط مهم جدا. ركز معايا، جمله الشرط التي ليس فيها فعل شرط انما تاتي مع لولا فقط، ونقول لولا الله ما اهتدينا، واللي بعديها ما فيش فعل شرط بيبقى مبتدأ والخبر بتاعه محذوف وجوبا تقديره كائن. لو هيتعرب حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الاعراب. طب ولولا حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الاعراب، لان لو اخرها واو ساكنه ولولا اخرها الف ساكنه، واحنا متفقين ان الالف والواو والياء لما تكون ممدوده او لو جاءت ساكنه تبقى مبنيه على السكون. ان شاء الله في المحاضره القادمه هناخد درس مهم جدا جدا جدا، الدرس اللي هيظهر فيه ازاي جمله جواب الشرط ما ياتي فيها فعل لجواب الشرط. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.